بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والخمسون بعد المئة من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث السادس والثمانين بعد المئتين من باب الرهن وغيره. وصلنا فيه إلى الحديث السابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ: فأشهد على هذا غيري. نجد في هذا الحديث الشريف كيف أن الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، إذا حدث حادث في بيوتهم يريدون أن يتحققوا من هذا العمل هل هو صحيح أم لا. وهذا ما فعلته عمرة بنت رواحة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العدل بين الأولاد، وأمر به حتى لا يحدث التشاحن والتباغض ما بين بعضهم بعضا، مع أن هذا الأب الذي يملك هذا المال بشكل عام يستطيع أن يتصرف في ماله، سواء كان ذلك لأحد أولاده أو لإنسان غريب بعيد عن الأولاد بالكلية. فلماذا النبي عليه الصلاة والسلام سمى ذلك جورا؟ ولماذا لم يمنع بالكلية فقال: فأشهد على هذا غيري؟ إنما يكون هذا الأمر أن الإنسان إذا أراد أن يميز أحد أولاده عن غيرهم بدون أي سبب مبرر من الأسباب التي يعرفها كثير من الناس، فإن ذلك يؤدي إلى الإيحاش، يؤدي إلى التباغض، يؤدي إلى النفرة، يؤدي إلى تمزق العائلة مع بعضها البعض. أما إذا مثلا كان الأب قد علم أولاده مثلا، وبعد ذلك عنده ولد ربما عنده عجز في جسمه، عنده تأخر في عقله مثلا، فأراد أن يجعل له شيئا من ماله وهبه إياه، جعل له دخلا ثابتا، أجر له عقارا إلى غير ذلك، من أجل ألا يحتاج إلى إخوته من بعده، بينما هو يتصرف مع إخوته دراسة وزواجا وبيوتا إلى غير ذلك. فربما توجد تلك المعادلة الصحيحة التي تكون ما بين الأولاد، عند ذلك لا بأس في هذا الأمر. والشيخ يقول: الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات. إذن كل شيء يعطيه الأب لولده في حياته، وخاصة بعد البلوغ، قبل البلوغ الولد صغيرا وفقيرا، عند ذلك يجب على الأب أن ينفق عليه. أما بعد البلوغ فذهبت مشكلة الصغر، ثم بعد ذلك صار الأمر أكبر من ذلك، والأب لا يكلف أن ينفق على ولده بعد البلوغ، لكن إلا إذا كانت هنالك زمانة في هذا الولد أو كان فيه جنون، معنى ذلك أو بعض عند بعض الفقهاء إن كان أنثى حتى تتزوج أو أن تجد عملا تستطيع أن تكتفي به. فهذا الحديث يدل على طلب التسوية بين الأولاد في الهبات، والحكمة فيه أن التفضيل يؤدي إلى الإيحاس والتباغض وعدم البر من الوالد لولده، أعني الولد المفضل عليه. واختلفوا في هذه التسوية، هل تجري مجرى الميراث في تفضيل الذكر على الأنثى؟ يعني بعض الناس ربما يسألك سؤالا، عندما أريد أن أعطي أولادي هل أعطيهم كما يعطيهم الله عز وجل في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم أسوي بينهم فأعطي الذكر مثل الأنثى؟ قالوا فظاهر الحديث يقتضي التسوية مطلقا، يعني ما بين الذكر والأنثى، لا علاقة لهذه المسألة في الميراث. واختلف الفقهاء في التفضيل هل هو محرم أو مكروه، فذهب بعضهم إلى أنه محرم لتسميته صلى الله عليه وسلم جورا، والجور هو الظلم، وأمره بالرجوع فيه أو أمره بالرجوع فيه لتسميته وأمره بالرجوع فيه، ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث أنه كان صدقة، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فإن رجوعها هنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي. هذا إذا تم التصدق. في صدر الحديث تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة لا أرضى حتى تشهد. يا ترى هذا العمل هل تمت الصدقة حتى يؤمر بالرجوع فيها، أم كانت عبارة عن استشارة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا يظهر أن الأمر قد تم وبعد ذلك رجع فيما تصدق به، ولا سيما إذا أخذنا بظاهر الحديث أنه كان صدقة، فإن الصدقة على الولد لا يجوز الرجوع فيها، فإن رجوعها هنا يقتضي أنها وقعت على غير الموقع الشرعي حتى نقضت بعد لزومها. ومذهب الشافعي ومالك أن هذا التفضيل مكروه لا غير، وربما استدل على ذلك بالرواية التي قيل فيها أشهد على هذا غيري، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد عنده شيء يحل عنده ولا يحل عند غيره، أو يحل عند غيره ولا يحل عنده، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يرتقي بنا إلى معالي الأمور لا إلى سفاسفها، وإنما يريد أن يبين لنا الحق الذي لا خلاف فيه. عند ذلك قال فإنها تقتضي إباحة إشهاد الغير، ولا يباح إشهاد الغير إلا على أمر جائز، ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على وجه التنزه. وليس هذا بالقوي عندي، لأن الصيغة وإن كان ظاهرها الإذن إلا أنها مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل، حيث امتنع الرسول صلى الله عليه وسلم من المباشرة لهذه الشهادة معللا بأنها جور. فتخرج الصيغة عن ظاهر الإذن بهذه القرائن، وقد استعملوا مثل هذا اللفظ في مقصود التنفير. ومما يستدل به على المنع أيضا قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله، فإنه يؤذن بأن خلاف التسوية ليس بتقوى وأن التسوية تقوى. إذن بعضهم من أخذ بظاهر الحديث فمنع بالكلية، وقال ينبغي أن تكون التسوية بين الأولاد. وبالمقابل نجد أنه إذا أراد مجرد العطية لفلان دون فلان، هذا أمه فلانة وهذا أمه فلانة، وقد يعني حدث ما يحدث في العائلات، هذا ما يؤدي إلى إشعال نار الفتنة في البيت الواحد. أما إذا كان هنالك لمصلحة معينة فإن الفقهاء يرون أن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فأشهد على هذا غيري يدل على هذا العمل العظيم الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه لا يشهد إلا على أمر متكامل تماما. والرزق على الله سبحانه وتعالى، لا نقول الله فلان يعني أضعف من فلان، ولكن الأمر الذي تجري عليه البيوت أن كثيرا من الأمهات قد تأخذ من ولدها الغني وتعطي لولدها الفقير، وهذا شأن الآباء والأمهات، فربما يقطعون عن أنفسهم ويريدون أن يكون أولادهم بحياة سعيدة. وطبعا هذا أمر يعني إذا نظرنا فيه إلى الغنى وإلى الفقر إلى الحاجة إلى المرض إلى بعض هذه الأمور فإننا نجد يعني ما يكون فيه الخير. مثلا كم من امرأة اليوم بنت تنقطع من أجل خدمة أمها المريضة أو أبيها المريض فيفوتها قطار الزواج، فإذا أراد مثلا أن يجعل لها مصدر رزق من أجل أن تأكل منه على أقل الدرجات، فهذا لو نظر الأولاد جميعا إلى هذا الفعل، هذه قدمت حياتها، ماذا تساوي الحياة أمام ما يعطيها هذا الأب من مال أو من دخل يمكن أن تنتفع به بقية حياتها. ولكن في الحقيقة إذا ربينا أولادنا التربية الصالحة وعدلنا بينهم في الهبات فإنهم عند ذلك لن ينسوا بعضهم بعضا، وستكون التآلف والتعاون ما بين المسلمين جميعا. الحديث 87 بعد 200، الحديث 8 من هذا الباب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. هذا الحديث على اختصاره يعني إنما يدل على مسألتين هامتين في المعاملات. المعاملة الأولى التي تسمى بالمساقة، والمعاملة الثانية التي تسمى بالمزارعة. أما المساقة فإن الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه رأى أنه إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ساق على نوعين من الشجر فقط، ما هما؟ النخل والعنب فقط. ومعنى ذلك المساقات عنده لا تصح إلا على هذين النوعين، وأخذت كلمة المساقة من أي شيء؟ من السقي. وأصل هذه الفكرة من أين جاءت؟ جاءت هذه الفكرة عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد أهل خيبر. نعم، وعندما كانت الأموال كلها صارت في جانب النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق المسلمين، كان من جملة ذلك بساتين خيبر، وكانت خيبر كلها من التمر والنخيل. عند ذلك ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يفعل أمرا معينا، ما هو؟ يريد منهم أن يخرجوا من تلك البلاد ولا شيء لهم على الإطلاق. كانت النتيجة أنهم قالوا نحن أعلم بزرعنا وبمصلحته وببساتيننا، فنقبل أن نعمل عندك على أن تعطينا جزءا، هذا الجزء من أي شيء؟ من الثمرة. يعني الآن المالك من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمقابل من؟ العمال اليهود. إذن المالك ماذا قدم؟ قدم البستان قدم الشجار، قدم كل شيء يثبت في الأرض، يثبت. يعني لو بنينا سورا هذا على من؟ على المالك. لو حفرنا بئرا على المالك، لو شققنا نهرا على المالك، جعلنا بيتا غرفة على المال، كل الأشياء الثابتة إنما تكون على المال. أما الأشياء التي فيها حركة، مثلا قطع الأشجار تنقيتها، قطع الشجر تأبيره، يعني جمع الثمرة، كل هذه الأشياء على من؟ كل شيء يتعلق بالثمرة التي تخرج في السنة إنما يكون على العامل. بالنتيجة ماذا يخرج؟ خرج مثلا عندنا مثلا 20 وسقا، 10 أوسق، إذا كانت المعاملة بالنصف تصح، بالنصف، بالربع، بالثلث، بأي شيء. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم بالشطر، أي بالنصف. فعند ذلك لو أخرجوا 20 وسقا من التمر نقسمهم قسمين. طيب كيف نستطيع أن نعرف هذا؟ قد يلعب هؤلاء اليهود ويقولون يعني ما خرج هذا. اتركونا الآن من المعجزة، لأن المعجزة تنتهي يعني بانتهاء حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه البسيطة، والنبي مشرع، فكيف نفعل ذلك؟ كان صلى الله عليه وسلم يرسل صحابيا اسمه عبد الله بن رواحة، وكان رجلا خارصا. ما معنى خارص؟ يعني اليوم أنت تعلم أن بعض أهل الخبرة لو دخل نجار مثلا على كمية من الخشب، عند ذلك ينظر نظرة واحدة فيقول فيها مثلا 100 متر من الخشب، هكذا يقدر تقديرا. الحداد لو نظر إلى حديد يقول كم طن من الحديد ولو بنظرة. يعني الباطنجي عندما ينظر إليه هذا يكفي لإعمار بناية مثلا مساحتها كذا وكذا ولو بنظرة واحدة. الضمان يدخل إلى البستان وبعد ذلك يقول هذا البستان فيه 5 طن مثلا من المشمش مثلا من كذا، عندما ينظر بنظرة يدخل. سيدنا عبد الله بن رواحة كان عنده قدرة عجيبة في هذا الأمر، فكان إذا دخل في البستان قدره تقديرا يعني يكاد أن يكون مقاربا للحقيقة تماما. قالوا له مرة عندما خرص لهم البستان، يعني عندما كان في حالة قبل أن يصبح تمرا، أن هذا البستان فيه كذا وكذا، يعني أنتم تأكلون تشربون يعني تهدون أحرار، لكن بالنتيجة أنا أطالبكم مثلا بهذه البساتين في عندي 50 طن لنفترض أو كذا وسق. نعم. قالوا لقد أجحفتنا، يعني أنه زودت علينا بكذا. فقال أخرجوا وأنا أعطيكم، يعني أنا أتي بعمال وتتمم الأمر على حسابكم وأنا أعطيكم حصتكم وأخصم يعني تتمة عمل العمال من حصتكم. فقالوا رضينا رضينا. اليهود قوم بهد، يعني بمقدار ما كان يقدر سيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. إذن المساقاة باختصار ما يقدمه العامل، قدم البستان العامل، ماذا قدم العمل، الثمرة تكون على شيء متفق بينهم. هذا الشيء المتفق بينهم يقسم إما حقيقة وإما خرصا. الحقيقة نأتي بالثمر وبعد ذلك نقسمه، الخرص نلزم ذمة هذا العامل بمقدار معين من الثمر. هذا يسمى المساقة. طيب الزرع المزارعة، قال من تمر أو زرع، كيف يكون الزرع؟ أنتم تعلمون عندما نزرع نحن مثلا النخل، بين النخل أو النخلة في فراغ في الأرض، هل يمكن لنا في هذا الفراغ، هذا يسمى بياض، هذا البياض هل يمكن لنا أن نزرع فيه شيئا؟ ممكن. أعطي مثال على بلادنا، لا نريد، ربما في هذه البلاد لا يوجد نخل، يوجد عندنا عنب. لو ذهبت إلى منطقة دارية سابقا مثلا فيها كروم العنب، ماذا يجعلون ما بين العنب مع بعضه البعض؟ ربما يزرعون اليقطين على سبيل المثال، وهذا اليقطين الذي يزرع ما بين هذه الأشجار هذا يسمى بياض، يسمى زرع. هل يجوز أيضا أن يقول وزارعتكم على هذا البياض؟ كذلك المزارع عند الإمام الشافعي لا تصح إلا إذا كانت تبعا للمساقة، يعني في مساقة أولا تبعا لها تصح المزارعة، بدون تبع باستقلال بانفراد لا تصح، وعند الأئمة الثلاثة تصح. ولذلك ترى أن كثيرا من الناس اليوم في العالم الإسلامي ماذا يفعلون؟ يعني يفعلون هذا، يقدمون الأرض وبعد ذلك يزرع الناس فيها، وخاصة في المناطق الشرقية والجنوبية، يعني تقدم الأرض ويقدم البذر من المالك، وبعد ذلك تكون القسمة ما بين المالك وما بين المزارع، مثلا مناصفة مثالثة على حمرابعة على حسب الحال. الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى يرجح صحة المزارعة سواء كانت تبعا أو كانت مستقلة. أما المخابرة وهو أن يقدم العامل البذر منه، البذر يقدمه العامل، فذلك لا يصح مطلقا، وللأسف كثير من الناس يقومون بذلك، يقدم الأرض فقط. وهذا يدلنا على شيء كما سيأتي معنا في حديث آخر، كل شيء يمكن لنا أن نستفيد منه عن طريق الأجرة الأولى أن لا ندخل في شيء موهوم. يعني كثير من الناس يقول اليوم أنا أؤجرك هذا المحل بنصف ما يخرج، أنت ما لك علاقة فيه، إن شاء أغلقه أو عمل به، عمل طيلة النهار نصف النهار، أجره، ممكن تأجيره بالمال، أجره بالمال وانتهى ذلك الأمر، وهذا أولى بكثير وخروج من مسألة ربما تقع فيها في حرام. اختلفوا في هذه المعاملة، فذهب بعضهم إلى جوازها على ظاهر الحديث، يعني معاملة أهل التمر والعنب على ماذا؟ على ما يخرج منها. وذهب كثيرون إلى المنع من كراء الأرض بجزء مما يخرج منها، وحمل بعضهم هذا الحديث على أن المعاملة كانت مساقاتا على النخيل، والبياض المتخلل بين النخيل كان يسيرا، فتقع المزارعة تبعا للمساقات. وذهب غيره إلى أن هذه الصورة صورة المعاملة وليست لها حقيقتها، وأن الأرض كانت قد ملكت بالاغتنام، يعني غنيمة وقعت عند المسلمين والقوم صاروا عبيدا، كان من الممكن أن يحولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبيد، لكن لا يوجد دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أبقى هؤلاء عنده عبيد، وبعد ذلك والعبد لا يؤجر، إنما يعمل بطعامه وشرابه، ولذلك يعني كونهم عبيد هذا بعيد جدا، ولم يذكر أيضا في التاريخ أنه أعتقهم صلى الله عليه وسلم، بل الذي أجلاهم من بعد ذلك؟ سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. بينما ترى أن اليهود بعد ذلك عندما أجداهم إلى بلاد الشام لم يبق منهم أحد وأبادهم الله سبحانه وتعالى، وليس هؤلاء اليهود الموجودون الآن من توابع اليهود الذين كانوا في خيبر، فقد هلكوا جميعا بعد أن انتقلوا إلى تلك البلد. قال فالأموال كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي جعل لهم منها بعض ماله لينتفعوا به، لا على أنه حقيقة المعاملة، وهذا يتوقف على إثبات أن أهل خيبر استرقوا، فإنه ليس بمجرد الاستيلاء يحصل الاسترقاق للبالغين. يعني نذكر في مسألة الاسترقاق، إذا قام القائد المسلم وبعد مع الجيش الإسلامي فجاء إلى بلد من البلاد ففتحها، إذا فتحها حربا يسمى ذلك غنيمة، وإذا فتحها قد هربوا مثلا بدون حرب يسمى في. فإذا وقع هؤلاء في الأسر عند ذلك ينقسم الناس إلى قسمين، النساء والأطفال مباشرة عليهم الرق يصبحون عبيد. أما بالنسبة للرجال فيتخير الإمام بين أربعة أمور يفعل واحدا منها. الأمر الأول القتل، يقتل الرجال. الأمر الثاني الاسترقاق، يجعلهم عبيد. الأمر الثالث المن الفداء، سواء كان ذلك بمال أو بمبادلة أسرى. الأمر الرابع المن عليهم بأي شيء، بدون شيء. لماذا؟ قد يكون هذا يظهر إذا عاش هؤلاء الأسرى معنا، وبعد ذلك رأوا من أخلاق المسلمين ما رأوا، وبعد ذلك قال لهم الإمام انطلقوا بدون أي مقابل. هذا ما يحدث بلبلة عند الأعداء، كيف تمكن منا وكان قادرا على قتلنا؟ وبعد ذلك رأوا من معاملة المسلمين لبعضهم حتى لأسراهم، عند ذلك ينتشر الخبر بين صفوف أفرادهم وتتزعزع الثقة بحكامهم، وبعد ذلك تصبح الأمر سهل في سيطرة المسلمين عليهم. ولذلك قالوا يعني لا تتصوروا أن المسلمين في فتحهم للبلاد كانوا يقاتلون الناس جميعا، لا، طبعا في جهاد مرير، لكن الغالب انتصر المسلمون بعدلهم. بأي شيء؟ بعدلهم، بالمقابل بظلم عدوهم لشعبه. يعني الآن عندما يحدث في بلد من البلاد مشكلة ما بين ضيق في العيش كذا، عند ذلك يتمنى بعض الناس أن يأتي على العدو إلى هذه البلد ويتخلص منه. هذا ما حدث بالفعل في العالم كله عندما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع بعدله. فما كان جيش المسلمين يأتي إلى بلد من البلاد حتى يأتي الجيش مستسلما لمن؟ لجيش المسلمين عدد كبير ويقاتل مع المسلمين، يعني يدخل في الإسلام ويقاتل مع المسلمين ويأخذ كل الحقوق التي له. وهذه مسألة يعني ظلم حكام الكفار للكفار كان أحد الأسباب من أسباب الفتح العظيم. أنا لا أقول لم يلاقوا قتالا، والله لقد لاقوا قتالا مريرا، لكن العدل يسهل لك عملية الفتح بشكل كبير جدا. فصار العالم يعرف كيف يعامل المسلمون غيرهم من أهل البلاد، ولذلك كل واحد صار يتحصن من الكفار بالإسلام. عند ذلك لا يكون عليه رق، لا يكون عبدا، له حقوق المسلمين، وربما يكون بعد ذلك قائدا من قواد المسلمين بعد ذلك، ودالا على عورات الكفار إلى غير ذلك من الأمور. هذا مصدره ماذا؟ عدل المسلم. لذلك كان النبي أحيانا صلى الله عليه وسلم يجعل بعض الناس في المسجد أو يوزع الأسرى على من؟ على البيوت. لم يكن عنده سجون ولا معتقلات للأسر، وإنما كان الأسير كل واحد من الصحابة في بيته أسير، أسيران ثلاثة، يأكل مما يأكل الصحابي ويشرب، ونفس الحياة تماما. عند ذلك يرى هؤلاء الأسرى معاملة المسلمين لهم فينقلون ذلك إلى بلادهم وإلى إخوانهم. الحديث 88 بعد 200 عن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا، يعني أراضي. لذلك إلى الآن الناس ماذا تسمي؟ والله رايحين على الحقلة، يعني على الأرض التي يعني نزرع. وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني عندي أرضين، أرض شرقية وأرض غربية، نحن نكريكم الأرض تزرعوا فيها، تعطونا الشرقية وتأخذوا الغربية مثلا. فربما أخرجت هذه، يعني التي لنا قد تثمر والتي لهم قد لا تثمر، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما بالورق فلم ينهنا، يعني لا تفعل. والله الجزء هذول البساتين، هذا البستان أجرتك ويبقى لي ثمرة هذه الأشجار وباقي لك. إذا أثمرت هذه الأشجار التي اشترطتها لي والباقي ليس فيه شيء، ماذا يفعل هذا العامل؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذه المعاملة. إذا أردت أن تؤجر أجر بالورق، أجر بالفضة، بالذهب، كل ذلك ممكن. الحديث 89 بعد 200. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، ولذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. يعني بدنا الأشجار هدول، الأنهار اللي عن أنهار الكبيرة على الأنهار الصغيرة إلى غير ذلك، شرقي غربي، كما ذكرت كل ذلك لا يصح، إنما يصح أن يكون على جزء من الماء. الماذيانات الأنهار الكبار، الجداول النهر الصغير، أو الجدول النهر الصغير، جداول أنهار صغر. فيه دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، وقد جاءت أحاديث مطلقة في النهي عن كرائها، وهذا مفسر لذلك الإطلاق. وفيه دليل على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بما على الماذيانات إلى آخره، فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. وقد يستدل به على جواز كرائها بطعام مضمون، لقوله: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وجواز هذه الإجارة، أي الإجارة على طعام معلوم مسمى في الذمة، هو مذهب الشافعي ومذهب مالك، هو مذهب الشافعي ومذهب مالك المنع من ذلك. وقد ورد في بعض الروايات الصحيحة ما يشعر بذلك، وهو قوله: نهى عن كراء الأرض بكذا، إلى قوله: أو بطعام مسمى. يعني نحن عند الإمام الشافعي أي شيء معلوم إذا كان مالا أو منفعة أو طعام مقصود في قمح مثلا، أنا أستأجر الأرض بشوالين من القمح ممكن، لكن لم يكن يعني أهل الأراضي يتعاملون بالمال كثيرا إلى وقت قريب. ماذا كان يفعل؟ يسموا الناس في الحضارات الآن والزمن التبادل السلعي، يعني حتى الآن يعني نرى في بعض الحضارات بما ينقل إلينا اليوم، يعني صار اليوم التلفاز ينقل لنا حضارات يعني موجودة ومنتشرة في العالم. يعني حتى البارحة رأيت شيئا أنه يوجد في بعض البلاد، أنك إذا أردت أن تأخذ شيئا تقدم ماذا؟ شيئا آخر، تقدم حبوب تأخذ برتقال مثلا، يعادل مثلا برتقال كأس من الحبوب. يعني مسألة إلى الآن يوجد في بعض البلاد، خاصة البلاد التي لا يوجد فيها مال يعني بشكل كبير. أقرب من ذلك، كلنا يعلم أن البدو الذين نعرفهم عندما يتزوجون لا يدفعون مالا، ماذا يقول؟ أعطي 10 نعجات مثلا، صحيح؟ أعطي مثلا ناقتين. إلى الآن هذا منتشر، حتى كانت عندنا أراضي موجودة في فلسطين حتى عام 58 تقريبا، هذه الأراضي كانت ضمن يعني المنطقة التي اغتصبتها إسرائيل، وبقي هؤلاء يحافظون على أرضهم حتى أخرجوا من قبل هيئة الأمم المتحدة. وبعد ذلك كان المعاملة بين بعضهم بعض في الطعام والشراب والمعاملة، يزرعون ويكتفون ولا يعاملون أحدا عن طريق التبادل السلعي بين بعضهم البعض، وعاشوا فترة سنوات تقارب 10 سنوات على هذا الأمر، وليس عندهم من المال إلا القليل القليل القليل، وأغلب المعاملة كانت بالتبادل بين بعضهم البعض. الحديث 10. طبعا الحديث 10 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. هذا الحديث يحتاج إلى كلام يعني، لكن المختصر فيه كما نهيئ أنفسنا للغد إن شاء الله. كان الرجل يقول للرجل أعمرتك، يعني أعطيتك هذا البيت مدة عمري، معنى ذلك فإذا مت يعود هذا البيت لمن؟ لي، يعني يعطيك أنه يعطيه هذا الأمر. يعني لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عطاء مطلق، أو أن هذا العطاء المشروط لا نريده. ماذا نريد؟ نريد عطاء تجري فيه المواريث. كذلك يوجد شيء آخر يسمى الرقبة، كل واحد يعطي الآخر وكل واحد يرقب حياة الآخر، فإذا مات المعطي في حياة المعطى ثبت المال، وإذا مات الآن المعطى في حياة المعطي عاد المال إلى المعطي ولم يأخذه الورثة منه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وبين من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. سيكون التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى في الغد، والحمد لله رب العالمين.